قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم سعد قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنه وبعض سنه وما اخذت قاف القران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل يوم جمعه علم بني اذا خطب الناس. ما فقه هذا الحديث حديث ام النعمان؟ هل من السنة كل جمعة يقرأ سورة قاف كاملة؟ والجواب يقرأها أحيانا غيره يقسمها على الجمعة. هذا مما يقال فيه أنه يرجع إلى فهم الأقدمين. فهم الأقدمين إما أن يؤخذ من أصل عتيق ككتب السنن والآثار ومنها مصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق، أو من علم وثيق وهي المذاهب الأربعة المتبوعة، فإن هذه المذاهب هي علوم السلف، فكل إمام متبوع يرجع أخذه إلى صحابي أو أكثر. وهذا الحديث فقهه عندهم قولهم ويسن في الجمعة أن يقرأ بعض القرآن، ومنهم من جعله ركنا، فإن أم النعمان أخبرت عما اتفق لها أنها تكررت أنها سمعت هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وأخبر غيرها بغيرها، فقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قرأ كذا وكذا، وجاء عن كبار أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب عند البخاري أنه قرأ صدر سورة النحل في خطبة الجمعة. فهذا يدل أن هذا الحديث فقهه ما ذكره الفقهاء من قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة، لا أنه يقال إن من السنة أن يقرأ بسورة قاف كاملة في كل جمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.